تعالى تكليف المحال. واحنا قلنا عليكم السلام ازيك يا عم احمد؟ على سلامتك يا دكتور. الله يسلمك. بارك الله فيك سيدي. طب ما تيجي نروح الاتراك فاضي. ما فيش حد. الدكتور اسامه شغال جوه وما فيش حد. ما هو روح الاتراك بعد الظهر مشغول مش كده؟ مش انت تقعد على الظهر؟ لا ما احنا عايزين المكان يكون نقعد فيه من لحد العصر كده. طيب النهارده قاعدين للظهر لكن بعد كده. طب ما تقعد بعد الظهر يا دكتور جوه الورق. ما عايزين مكان بس يبقى ثابت يعني. طيب حاضر. اللي انت تؤمر بيه سيدي. الله يخليك يا عم. لا يجوز تكليف الغافل من احال تكليف المحال. قلنا ان المقصود بتكليف المحال هنا التكليف بالمحال. وفرقنا وفرقنا بين التكليف بالمحال والتكليف المحال. وسياتي في كلام الشارح الكلام على الفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال. لكن على اي حال المقصود في المثل بقوله تكليف المحال اي التكليف بالمحال. طيب اللي منع التكليف بالمحال سيمنع من باب اولى التكليف الغافل مش كده؟ لان الغافل اسوأ حالة. طيب الغافل من تكليف المحال ايه؟ الغافل من تكليف المحال. نعم احنا قلنا ايه الفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال؟ المأمور والمأمور به. طيب التكليف بالمحال الخلل يرجع الى المأمور به. لكن المكلف نفسه عاقل بالغ متمكن من الفعل. لكن المشكلة ترجع فين او الخلل يرجع الى المكلف به. يعني كأن يكلف مثلا بحمل الصخرات العظيمة او بالطيران في الهواء. لكن التكليف المحال الخلل في نفس المأمور مثلا مجنون كالسكران وكالنائم وكالسهل. طيب اللي منع التكليف بالمحال يبقى من باب اولى سيمنع تكليف الغافل. تمام لان تكليف الغافل من قبيل تكليف المحال وهذا اسوا حالا من التكليف بالمحال مش كده؟ الغافل اسوا حالا. طيب فان الاتيان بالفعل امتثالا يعتمد العلم. ده كلام الشيخ البيضاوي. فان الاتيان بالفعل امتثالا يعتمد العلم. هذا الكلام انما هو دليله الدعوة السابقة. الدعوة السابقة ان هو لا يجوز تكليف الغافل. طيب ايه الدليل؟ الدليل ما ذكره الشيخ فان الاتيان بالفعل امتثالا يعتمد العلم. حاصل هذا الدليل ان التكليف بالشيء يقتضي ان يأتي به المكلف امتثالا. صح؟ التكليف بالشيء يقتضي ان ياتي به المكلف امتثالا. يعني امتثالا لامر الشرع. تمام؟ يعني كما لو كلف الجنب مثلا بان يغتسل فلابد ان ياتي بالغسل امتثالا. لكن لو حصل له اتفاقا كان وقع مثلا في النهر هل يرتفع حدثه؟ لا يرتفع. يبقى التكليف بالشيء يقتضي الاتيان به يقتضي الاتيان به امتثالا. طيب والاتيان به امتثالا يتوقف على العلم. اذا التكليف بالشيء يتوقف على العلم. فهو ما قال لي فان الاتيان بالفعل امتثالا يعتمد العلم. يبقى دي احدى يعني مقدمتي قياس. ده يشكل عليه مساله المواصفات. ايه هي؟ ما هو ده احنا رد المقصود ايه؟ قهرا عليه. ما هو احنا قلنا ده يعني تارك المحرم لا يحصل له الثواب الا اذا كان امتثالا. لكن الخروج من عهده التحريم ده يمكن مع عدم الامتثال. طيب دي قلناها احنا في الورقه. طيب فان الاتيان بالفعل امتثالا يعتمد العلم. دي احدى مقدمتي قياس. القياس ايه هو؟ التكليف بالشيء يقتضي الاتيان به امتثالا. ادي مقدمة اولى. المقدمة الثانية والاتيان بالشيء امتثالا يعتمد العلم او يتوقف على العلم. اذا النتيجة ايه؟ التكليف بالشيء يتوقف على العلم. خلاص؟ يبقى هذا هو ايه دليل للدعوة السابقة انه لا يجوز التكليف بالمحال. طيب الشيخ لما ذكر لنا القياس كاملا ولا طوى احدى المقدمتين؟ طوى الصغرى ولا الكبرى؟ الصغرى. طوى الصغرى. نعم. طيب، ولا يكفي مجرد الفعل، يعني لا يكفي مجرد الفعل مع عدم الامتثال، بل لابد ولا يكفي مجرد الفعل مع عدم الامتثال، يعني يعني لا يكفي مجرد الفعل مع عدم العلم، لان الاتيان بالشيء امتثالا مع عدم العلم به غير ممكن. يبقى لا يكفي مجرد الفعل اللي احنا ذكرناه، اللي هو كما لو وقع جنب في نهر يجري مع عدم الامتثال فلا يرتفع حدثه، يبقى لا يكفي مجرد الفعل. انت عبد الحنفيه برضه لا، ما عندهمش نية. لا، مش الكلام مش كده. النية شرعت لماذا؟ التمييز بين الحنفي ولا شافعي؟ لا، للتمييز بين المنوي وغيره. فعشان كده الحنفية يقولوا إذا كان المنوي متميزا بنفسه فلا حاجة إلى النية. فهو بيقول دي افعال متميزه بنفسها، مش ان هم يمنعون النيه مطلقا. لا، هو الحديث واضح، بس هو بيقولوا ايه؟ بيقولوا النيه انما شرعت لتمييز المنوي عن غيره. كويس. عشان كده هتلاقي مثلا بالاتفاق، هل تلزم النيه لقراءه القران؟ بالاتفاق عند الشافعيه والحنفيه وجميع المذاهب، الواحد لما يقرا القران لا يحتاج الى نيه. ليه؟ لان عمله متميز بنفسه. الغسل عندهم كده؟ ما هو مش هيتميز الا بالنيه بخلاف الوضوء. طيب، ولا يكفي مجرد الفعل قوله عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات. طيب، ونوقض بوجوب المعرفه، نوقض هذا الكلام اللي احنا بنقوله ان هو لا يجوز تكليف الغافل. لماذا لا يجوز تكليف الغافل؟ لان الغافل لا يعلم عن الخطاب شيئا، وشرط التكليف العلم. العلم بايه؟ بالخطاب وبالفعل. لا يعلم الامرين. هو المكلف كلف بان يفعل، فلكي يفعل لابد ان يكون عالما بالخطاب وعالما بالفعل. تمام. ولا يمكن ان ياتي بالشيء مع الغفله عنه؟ ده هيبقى برضه اتفاقي. ونوقض بوجوب المعرفة. نوقض هذا الكلام بوجوب المعرفة. يعني بوجوب المعرفة؟ بوجوب معرفة الله تعالى. مش معرفة الله واجبة؟ تمام. طيب، هو يجب عليه أن يعلم، أن يعرف الله عز وجل، مع كونه غافلا عن إيه؟ أو غير عالم بخطاب الله عز وجل. لأن هو لو كان عارف بالخطاب هيبقى الامر بالمعرفه مع الغفله عن الخطاب مع عدم العلم. الامر بالمعرفه مع وجود المعرفه من قبيل تحصيل الحصر. دلوقتي مامور بان يعرف الله عز وجل. كويس. ومعرفه الله عز وجل تتوقف على ايه؟ على العلم بالله. مش انت عشان تقول ان هذا خطاب الله يبقى لابد ان تكون عالما بالله عز وجل، فكده سيدور الامر. يا اما يكون هو مكلف بالمعرفه حال عدم الايه؟ العلم بالله عز وجل، وحال عدم المعرفه. يبقى هذا نقد للقاعده ولا لا؟ ان هو التكليف بالشيء يتوقف على العلم به. هو مكلف بمعرفه الله حال غفلته. ما هو لو كلف بمعرفه الله حال معرفته والمعرفة حاصلة، يبقى ده من قبيل تحصيل الحاصل. فالخصم اعترض بإيه؟ اعترض بإيه؟ بوجوب المعرفة، إن المعرفة واجبة إيه؟ إجماعا. ورد بأنه مستثنى. أجاب الشيخ البيضاوي وأجاب غيره بأن إيه؟ هذه المسألة مستثنى من القاعدة. طبعا الرد ده ضعيف ولا غير ضعيف؟ هذا الرد ضعيف ولا غير ضعيف؟ ها؟ هي يمكن حاله حال مستثنى. احنا قلنا قبل كده يا شيخ خلدون، مش قلنا ان العقليات لا تقبل التخلف بحل؟ دي قاعدة عقلية يعني؟ مش انت قاعدة عقلية ان العقل يقضي لهذا ان التكليف بالشيء يقتضي الاتيان به امتثالا، والاتيان بالشيء امتثالا يقتضي ايه؟ او يتوقف على العلم به، العلم بالخطاب والعلم بالفعل نفسه. ولا انت ممكن تفعل ما قد كلفتك به امتثالا لامري وانت لم تعلم بخطابي؟ يعني لما اقول للشيخ حسب الله اقول دلوقتي ذاكر، فهل يمكن ان الشيخ رسلان يذاكر امتثالا لامري وهو لم يعلم بخطابي؟ وممكن يذاكر بس لا يقال له انه قد ذكر امتثالا لامري، وانما ذكر لاجل مصلحته، ذكر اتفاقا، ذكر اي سبب الاسباب. لكن الكلام الان هل يمكن ان يكون قد ذاكر امتثالا لامري مع عدم علمه بامري؟ طيب مش العقل قاضي كده؟ فهم دلوقتي الاخوان اللي بيقولوا يعني نقض بوجوب المعرفه جابوا لنا مساله اللي قد اوجب فيها الشارع على المكلف ان يفعل كذا وكذا مع عدم علم المكلف بالخطاب، تمام. الشيخ البيضاوي غير رد وقال ايه؟ هذه المساله مستثناه من القاعده. فاحنا بنقول هذا الجواب جواب صحيح قوي ولا جواب ضعيف؟ طيب ايه سبب الضعف؟ القواعد العقليه لا تقبل التخلف بها. القواعد العقليه لازم هي 100% ما ينفعش، لكن لو نقضت ولو في مساله واحده يبقى القاعده ليست بقاعده. ده بخلاف القواعد الفقهيه. القواعد الفقهيه اغلبيه قد تخلف مساله او اثنين او ثلاثه، لكن قواعد العقل زي مثلا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لو احنا قدرنا نجيب صوره قد اجتمع فيها النقيضان او ارتفع النقيضان، يبقى القاعده دي سليمه ولا غير سليمه؟ غير سليمه. تمام؟ يبقى الايه؟ القواعد العقليه لا تقبل الاختلاف. لا مش الاختلاف، القواعد العقليه لا تقبل التخلف بحال. شفنا حل مع جدول بتاع الشيخ حماد عمال ينقلنا كل شويه نثبت هنا اخر كلام؟ احنا عايزين نشتغل كده في صح وما يصحش، احنا جماعه صوفيه ما تفرقش معانا صح ولا مش صح. المهم ايه؟ الامور تنتظم يعني. هو الشيخ عماد مشكلته ان الجدول حاطه في دماغه، فكل ما يتصل بيه مثلا مولانا دكتور علي يقول له مثلا فلان عايزينه يدرس، يقول له خلاص يجي. انا كنت جالس امبارح مع الدكتور علي كويس، فاتصل بعماد فبيقول له دكتور محمد السيد انت ملخبط له الجدول ليه؟ فقال له لا يا مولانا، دكتور محمد السيد ياتي يوم السبت والاحد ويدرس واسمه في الجدول. الشيخ علي بيقول لي ما انت بتدرس؟ قلت له انا ادرس بدون معرفتي. قال لي يعني ايه؟ هو بيقول اي كلام؟ قلت له لا يا شيخ عماد راجل طيب، ممكن يكون يعني الموضوع معتمد على ذكر على الذهن والذاكره، فالامور مش منضبطه يعني. فقلت له ما تفرقش معايا نجم في اي مكان، بس انا عايز وقت ورا بعض عشان تطالبين اللي ندرس لاخواننا الحنابله، فلازم في وقت يعني. واحيانا بيبقى عايزين شويه منطق في البحث والمناظره، فاحنا ما تفرقش معانا احنا اي مكان، بس المهم الامور تستقر. طيب يعني ناخذ بوجوب المعرفه ورد بانه مستثنى، كلام كده الشيخ البيضاوي مفهوم اجمالا؟ بس الاجابه اه ما احنا لا هنرجع نقرا بالتفصيل، احنا بنفك المتن بس كده عشان نقدر نتصور يعني. في سؤال في المتن كده؟ طيب اقول ده الشيخ الاسناوي، تكليف الغافل كالساهي والنائم والمجنون والسكران وغيرهم لا يجوزه من منع التكليف بالمحال. طبعا الشيخ الاسناوي لما مثل بالمجنون هنا لا وجه لادخال المجنون. ليه لا وجه لادخال المجنون؟ لان المجنون غير مكلف اتفاقا، يعني صوره المجنون دي لم يقع فيها خلافه. المجنون غير مكلف اتفاقا، لكن الكلام في الغافل الذي اختلف في جواز تكليفه. اللي هو مين الغافل الذي اختلف في جواز تكليفه؟ اللي هو كالنائم والساهي والسكران. ماشي؟ يقول لي اقول تكليف الغافل كالساهي والنائم والمجنون والسكران. لا هو الكلام دلوقتي الشيخ الاسنوي بيفسر المتن صح؟ المتن بيقول ايه؟ المتن يقول انه قد اختلف في تكليف الغافل، تمام؟ ما طيب من الغافل الذي اختلف في جواز تكليفه؟ النائم والساهي والسكران، وليس منهم المجنون، لان المجنون ايه؟ غير مكلف اتفاقا. طيب قال لي والسكران، ظاهر عبارة الشيخ ايضا انه يعني لم يفرق بين من كان متعديا بسكره ومن كان غير متعد بسكره. فاهمين المتعد بسكره؟ واحد متعد بسكره ده قصد الى شرب هذا المنكر. فظاهر عبارة الشيخ الاسناوي ان هو يعني ايه ان هذا مختلف فيه، اللي هو السكران مطلقا، ده ظاهر العبارة. لكن الحقيقة ما نروح الفروع بنلاقي لا، ده المتعدي بسكره يؤاخذونه، بس بقى يختلفون في ايه؟ في سبب المؤاخذة، هل تفريعا على خطاب التكليف ولا تفريعا على خطاب الوضع، ولكل وجه هنتكلم عليه. طيب لا يجوزه من منع التكليف بالمحال، هكذا قاله المصنف. وفيه نظر من وجهين. ايه النظر يا عم الشيخ الاسناوي؟ احدهما ان مفهومه ان القائلين بجواز التكليف بالمحال جوزوا هذا، وهو ايضا مفهوم كلام المحصول وليس كذلك. تمام، وليس كذلك ليه؟ بل اذا قلنا بجواز ذلك فللاشعري هنا قولان نقلهما ابن التلمساني وغيره. الشيخ البيضاوي يقول لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال، يعني من أحال التكليف بالمحال ده المنطوق. طب المفهوم إيه؟ العبارة منطوقها أن من أحال التكليف بالمحال لا يجوز تكليف الغافل. طيب المفهوم لا، من إيه؟ من أحال التكليف بالمحال يجوز، ده المفهوم. ده اعتراض الشيخ الإيه؟ الإسناوي. يقول ان العباره منطوقها ان من اجاز التكليف بالمحال ان من منع التكليف بالمحال يمنع تكليف الغافل. تمام. طيب هو بيقول ان مفهوم العباره ان من جوز التكليف بالمحال يجوز تكليف الغافل. فبيقول هذا المفهوم من عبارة الشيخ غير صحيح، لأن الواقع أن من جوز التكليف بالمحال قد اختلفوا، فمنهم من جوز تكليف الغافل ومنهم من منع تكليف الغافل. يعني المشهور عندنا أن التكليف بالمحال جائز، أما تكليف الغافل فغير جائز. خلاص، أدي اعتراض الشيخ الإسناوي ان المنطوق يقول ايش؟ من منع التكليف بالمحال منع تكليف الغافل. طيب يبقى المفهوم ايه؟ ان من اجاز التكليف بالمحال اجاز تكليف الغافل. هذا المفهوم من هذه العبارة غير صحيح، لان الواقع بخلاف ذلك. طب ايه الواقع؟ الواقع ان من اجاز التكليف بالمحال فريقان، فريق اجاز تكليف الغافل وفريق منع تكليف الغافل. ده اعتراض الشيخ الاسناوي. واعتراض الشيخ الاسناوي الله يحفظه، واعتراض الشيخ الاسناوي غير صحيح. ليه غير صحيح؟ لان مفهوم عبارة الشيخ فيها تفصيل، فاذا كان في المفهوم تفصيل فلا اشكال. هو الشيخ بيقول ايه؟ من منع التكليف بالمحال منع ايه؟ تكليف الغافل. طب من اجاز التكليف بالمحال قد يجوز وقد لا يجوز، فالمفهوم فيه تفصيل فلا اشكال. خلاص عرفنا الجواب على كلام الشيخ الاسناوي. طيب قال فالأشعري هنا قولان نقلهما ابن التلمساني وغيره. قال والفرق بين ايه؟ والفرق بين التكليف بالمحال وتكليف الغافل. احنا قلنا التكليف الغافل اللي هو التكليف المحال، شفنا؟ طب ايه الفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال؟ قال لي والله التكليف بالمحال تترتب ايه عليه فائدة بخلاف التكليف المحال فلا فائدة فيه. طب ايه الفائدة المترتبة على التكليف بالمحال؟ هو اختبار المكلف، هل سيبادر ويشرع في المقدمات ام لا. يعني لما يجي يكلف مثلا بحمل جبل هيروح كده ويحاول ثم يجد يعني في نفسه عدم القدره ولا لا؟ فهو اذا شرع في هذه المقدمات وحاول يبقى خلاص، يبقى قد امتثل. طيب قال والفرق أن هناك فائدة في التكليف وهي ابتلاء الشخص واختباره. فائدة في التكليف المقصود فائدة في التكليف اللي هو التكليف يعني التكليف بالمحال تمام. يبقى اللام هنا ايه في التكليف؟ لام ايه؟ لام العهد مش كده؟ واي نوع من انواع العهد يا شيخ حسب الله؟ قول حسب الله الذكري تمام. يبقى هنا في التكليف اللام لام العهد، والعهد هنا ايه؟ عهد ذكري، لانه تقدم ذكره في الكلام اللي هو التكليف بالمحال. خلاص. طيب الثاني فرق ابن تلمساني وغيره بين التكليف بالمحال وتكليف المحال، فقالوا الاول اللي هو التكليف بالمحال، خلاص احنا تكلمنا عنه مرارا وتكرارا، هو ان يكون الخلل ان يكون الخلل راجعا الى المامور به. تمام. ان يكون الخلل راجعا الى المامور به يعني اللي هو نفس الفعل مش كده، دون المامور. يعني راجعا الى المامور به كتكليف البالغ العاقل العالم بالخطاب المختار ان يكلف بما ليس في طاقته، ان يكلف البالغ العاقل المختار العالم بالخطاب بما ليس في طاقتك، ان يكلف بحمل جبل او ان يكلف بالطيران في الهواء. خلاص. ده التكليف بالايه؟ بالمحال ولا تكليف المحال؟ التكليف بالمحال. والثاني اللي هو التكليف المحال ان يكون راجعا الى المأمور كتكليف الغافل. تمام. التكليف المحال، التكليف خد بالك، التكليف المحال بنصف التكليف نفسه بانه محال، مش زي ما الشيخ كاتب. الشيخ كاتب يقول هو تكليف المحال، لا، هو الفرق بين التكليف بالمحال، شوف ثاني سطر عندك كده، بين التكليف بالمحال. الشيخ كاتب يقول هو تكليف المحال، لا، دي كده فيها يعني في ايهام في الكلام. لا، هو المفروض بين التكليف المحال بالمحال والتكليف المحال. ده ما تحطش الف ولام، ده انت تقول الصواب او الاولى ان يقال التكليف المحال. اصل التكليف المحال ده مركب اضافي يا شيخ حسب الله، كويس. وممكن واحنا حملناه في المتن على التكليف بالمحال، لكن الذي لا يوقع في اللبس المركب الايه؟ الوصفي. ان احنا نصف التكليف نفسه بانه محال. ليه؟ لان الخلل في نفس الايه؟ في نفس المأمور. والثاني ان لكن عباره المصنف كده التكليف المحال. ليه احنا قلنا الاولى كده؟ ان كده هيعمل لنا مشكله في فهم كلام البيضاوي. احنا وجدنا مثل العراقي كتب العلماء يعني مركب كده يحمل على تكليف بالمحال. لا، ممكن يكون زي الشيخ الاسنوي. الشيخ الاسنوي فهم من تكليف المحال التكليف المحال، فالاولى انه بحسب السياق. لكن هي تكليف المحال الظاهر من العباره انها مساويه للتكليف بالمحال. ده من يعني تكليف المحال كمركب اضافي، لكن مركب وصفي لا، دي حاجه ثانيه. وحتى الشيخ البخيت في صفحه 216 ثاني سطر قال وقول المصنف من احال تكليف المحال بالاضافه مساويه لقول الاسنوي من احال التكليف بالمحال، وانما تخالفها لو كان التركيب توصيفيا. تمام. طيب والثاني ان يكون راجعا الى المأمور كتكليف الغافل. وعلى هذا فالصواب ده الشيخ بقى الاثنين ان يقول يعني ان يقول البيضاوي في متنه من احال التكليف بالمحال بزياده الباء في المحال. هو طبعا الشيخ البيضاوي لو قال التكليف بالمحال هيبقى اوضح، يعني هو الاولى في المتن اللي كان يقول الشيخ البيضاوي كان يقول لا يجوز تكليف الغافل من احال التكليف بالمحال، ده كان الاولى عشان يعني منعا للايهام. خلاص. لكن ده الشيخ هنا البيضاوي الشيخ الاسنوي ما بيقولش الاولى، بيقول فالصواب. في فرق بين الصواب والاولى. انا ما قلت الاولى ده معناه ان صنيع البيضاوي ايه؟ لا انا ما قلت الاولى صنيعه انه ايه صحيح، لكن الاولى خلافه. لكن لما الشيخ البيضاوي الاسناوي بيقول لي فات صوابه، يبقى عباره البيضاوي عند الاسناوي خطا جدا. فبيقول لي فالصواب ان يقول من احال التكليف بالمحال بزياده الباء في المحال. تمام. احنا قلنا لا، صنيع البيضاوي ليس بخطا، لان ده من باب حذف الجار توسعا، وده موجود عند العرب يعني هذا لا شيء فيه فلا تصويب، في فلا تصويب لكن في اولويه. ده لكنه كثير في لغة العرب يعني يتساهلون فيه يعني. لا مش سماع ولا حاجة، يتساهلون فيها يعني. سماع ايه يعني؟ هي مواطن سماع معنى كلامك انها مواطن محدودة. لا حتى لو قيل بانه سماعي، لا صعب انه ليس بسماعي، بل ده هذا الشائع في لغة العرب انهم يتساهلون في حذف الايه، في حذف الجار يعني، زي تساهلهم ايضا في حذف الجار والمجرور. وده شائع في في, في كلام العلماء، يقول لك مفعول ده هنا حذف الجار والمجرور كمان مع ان هو مفعول به، مش عارف المندوب مع انه مندوب اليه. بس مسالتنا مش كده، مسالتنا مش حذف الجار والمجرور، لا حذف الجار فقط على سبيل التوسع ممكن يعني. ويكون مذهبه كده انه ليس بسماعي. يا سيدي انت تقول سماعي، تقول له والله وذهب بعض اهل العلم انه ليس بسماعي بدليل صنيع البيضاوي، وتستشهد بصنيع البيضاوي، يبقى مذهبه كده. طيب، واعلم ان الشافعي رحمه الله تعالى قد نص في الام على ان السكران مخاطب المكلف. دلوقتي هو بيعترض الشيخ الاسناوي على ادخال السكران في الغافل الذي اختلف في جواز تكليفه. قال لا، ده الامام الشافعي رضي الله عنه قد نص في الام على ان السكران مخاطب المكلف، كذا نقله عنه الروياني في البحر في كتاب الصلاه. وحينئذ فيكون تكليف الغافل عنده جائزا، لأنه فرض من أفراد المسألة كما نص عليه الآمدي وابن الحجر. كما نص عليه من الآمدي وابن الحجر. ودلوقتي الشيخ البيضاوي وغيره يقول من الغافل يتناول النائم والساهي والسكران. ما هو ظاهر عبارة الشيخ الاثناوي، لأن هو يعني هذا فهمه للمسألة. احنا قلنا ظاهر عبارته انه ان السكران داخل في الغافل مطلقا، مش احنا قلنا كده؟ لأنه أطلق ولم يقيد الشيخ الاثناوي. أنا ما أقدرش غير إن أنا أتعامل مع عبارته. ظاهر العبارة إيه؟ الشافعي في الأم يعني. طيب هو احنا عندنا أجوبة على عدة أجوبة على صنيع الإمام الشافعي. الجواب الأول، إما أن يكون هذا ليس بصحيح عن الإمام الشافعي، وأنه احتمال أن يكون من تصرف النقلة الذين نقلوا كلامه، فممكن يكون هذا إيه أحد الأجوبة. أو أن يحمل أو أن يؤول هذا النص بأنه إيه مكلف حكما لا حقيقة. يعني مكلف حكما لا حقيقة، يعني تجري عليه أحكام المكلفين حال سكره. ما هو ماشي، هو حتى المتعدي بسكره ما هو غافل عن الخصاص. ما هو عشان عايزين نواجه الكلام. أي لكن هو غافل ولا مش غافل؟ طب هنخرجه ازاي؟ على ده احنا بنوجهه الاحتمال دي كلها احتمالات. احتمال يكون ده من تصرف النقلة، واحتمال ان يكون ايه انه مكلف حكما لا حقيقة، يعني تجري عليه احكام المكلفين حال سكره، لا انه مكلف حقيقة. ماشي؟ نعم. وممكن نقول انه قد توجه اليه خطاب التكليف حال صحوه، بانه اذا سكر سيكون مكلفا، أو يعني سيكون مؤاخذا، فنوقع طلاقه وننفذ عتقه إلى آخر هذه الأحكام. وقلنا له هذا الكلام في حال صحوه زجرا له ومنعا له عن السكر. في هنا يا سيدنا تعليق رابع برضه قال لي يحمل كلام الشافعي على الاستقرار الذي لا ينسلع رد للتمييز بخلاف استقرار الطرف. كلام الشافعي على استقرار ان هو ما هو العباره تحتمل فاحنا بنقول اجوبه يعني ما هو احتمال ان هو ايه احتمال انه جمله الشافعي قصد فعلا انه قد توجه اليه خطاب التكليف لكن ليس في حال السكر وانما في حال الصحو قبل ما يسكر كده نقول له ايه يتوجه اليه خطاب التكليف نقول له انت اذا سكرت فستؤاخذ وسنجري عليك ايه قلم التكليف وسنوقع طلاقك وسننفي الوعقه ماشي واحتمال ان يكون ده من قبيل خطاب ايه قبيل خطاب الوضع اللي هو عباره عن ايه الوضع ده عباره عن ربط بين شيئين اللي هو الربط مثلا ايه هنا بين الاسباب والمسببات ان والله الرجل تعدى حال سكره يبقى هنلزمه بايه بضمان المتلفات بسبب التعدي حال السكر والذي يمتنع في حق الغافل هو ايه خطاب التكليف وليس خطاب الوضع لان خطاب الوضع لا يشترط فيه إيه؟ لا يشترط فيه لا لا لا, لا, لا عقل ولا بلوغ خطاب الوضع اسف لا يشترط فيه لا عقل ولا بلوغ ولا بل خطاب الوضع قد يتعلق بالبهائم مش كده طيب يبقى هو لما نقل لنا كلام الشيخ الامام الشافعي في الام قلنا ايه عندنا احتمالات احتمال الاول ان يكون هذا من تصرف النقله احتمال الثاني ان يكون هذا من قبيل ايه التكليف الحكمي وليس التكليف الحقيقي الاحتمال الثالث ان يكون التكليف متوجها الى هذا السكران حال صحوه بانه اذا سكر فسوف يجري عليه قلم التكليف ويكون مؤاخذا ويكون هذا التكليف قد وجه اليه حال صحوه زجرا له ومنعا من ارتكاب هذا المحرم واحتمال ان يكون قصد الامام الشافعي انه قد توجه اليه خطاب الوضع وخطاب الوضع لا يشترط فيه لا بلوغ ولا عقل ولا بل خطاب الوضع يتعلق بالمكلفين ويتعلق بغير المكلفين ماشي لان هو خطاب الوضع ده ما ليس فيه اكثر من ايه من ربط بين شيئين على سبيل السببية او على سبيل الشرطية او على سبيل المانعية ماشي زي ما لو عارف ايه لو مثلا عندك طفلك اتلف شيء لجارك بتضمن لانه من قبيل خطاب الوضع لو عندك البهيمه ارسلتها فاكلت زرعه جارك فايضا انت تضمن لو عندك بلكونه وقعت على عربيه جارك فكسرتها برضو ايضا تضمن رغم ان البلكونه دي جمال لان خطاب الوضع ليس فيه اكثر من الربط بين شيئين طيب ثم استدل المصنف اللي هو عم الشيخ البيضاوي على امتناع تكليف الغافل بأن الإتيان بالفعل المعين لغرض امتثال أمر الله سبحانه وتعالى يعتمد العلم أي بالأمر أو يعتمد العلم يعني العلم بالخطاب اللي هو أمر الله سبحانه وتعالى وكذا بالفعل المأتي به أيضا ما هو عشان يأتي بهذا الفعل امتثالا لابد ان ياتي ان يكون عالما بالخطاب عالما بايه عالما بالفعل الماتي به ايضا وعليه اقتصر في المحصول وانما قلنا انه يعتمد العلم اي يتوقف عليه لان الامتثال هو ان يقصد ايقاع الفعل المامور به على سبيل الطاعه ويلزم من ذلك علمه بتوجه الأمر نحوه وبالفعل لكي إذا كلف الإنسان بشيء فده يقتضي إيه؟ يقتضي أن يأتي بهذا الشيء امتثالا طيب وعشان يكون ممتثل يبقى يعني يفعله على سبيل الطاعة يبقى يفعله على سبيل الطاعة أن يكون عالما بالخطاب وعالم بالفعل الذي سيأتي به قال يلزم من ذلك علمه بتوجه الامر نحوه وبالفعل الاقتضاء طبعا ده اقتضاء عقلي طيب قوله ولا يكفي مجرد الفعل يعني لا يكفي مجرد الفعل في قصد الامتثال كده ما الشيخ البيضاوي بيقول ولا يكفي مجرد الفعل يعني لا يكفي مجرد الفعل في قصد الامتثال ليه بيقول كده الشيخ البيضاوي؟ قال لي هذا جواب أو هو جواب عن سؤال مقدم. قال لي ولا يكفي مجرد الفعل، هذا جواب عن سؤال مقدر توجيهه أن الفعل المجرد عن قصد الامتثال والطاعة قد يقع من الغافل على سبيل الاتفاق، وحينئذ فإذا علم الله تعالى وقوع الفعل من شخص فلا استحالة في تكليفه، فلما قلتم إنه لا بد من قصد الامتثال حتى أنه يلزم منه العلم بالفعل ويتوجه الطلب نحوه؟ خلاص. فهو الشيخ بيقول ايه؟ ولا يكفي مجرد الفعل في قصد الامتثال، لان لما احنا قلنا في الاول الاتيان بالفعل امتثالا يعتمد العلم، فهو المعترض له ان يسال ويقول ان هذا الفعل قد يقع من الغافل على سبيل الاتفاق، يعني قد يقع من الانسان مع العلم وقد يقع من الإنسان لا مع العلم اتفاقا يعني. فإذا كان يتصور حصول الفعل مع الغفلة عنه يعني أن يقع اتفاقا، إذن فلا استحالة في أن يكلف الله عز وجل الإنسان بأن يفعل حال غفلته، لأن من الممكن أن الفعل يقع منه اتفاقا. فيقول إذا كان من الممكن أن يقع على سبيل الاتفاق فلما قلتم انه يلزم ان يكون الشخص عالما بالخطاب وعالما بالفعل، مع ان الفعل ممكن يقع مع الغفله. هذا المعترض. فعشان كده الشيخ البيضاوي قال ولا يكفي مجرد الفعل، يعني ولا يكفي مجرد الفعل في قصد الامتثال، يعني لا يكفي مجرد الفعل اللي هو اذا وقع اتفاقا في قصد الامتثال. هذه معنى كلام الشيخ البيضاوي. وجوابه إنما قلنا بذلك للحديث الصحيح المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. ففي المتن بيقول لي ولا يكفي مجرد الفعل، يبقى ده ولا يكفي مجرد الفعل ده جواب عن إيه؟ عن سؤال مقدر إن الفعل ممكن يقع اتفاقا، إذن فلا استحالة في التكليف. قلنا له لا يكفي مجرد الفعل، والدليل على أنه لا يكفي مجرد الفعل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. كده واضح دلوقتي يا شيخ حسب الله ولا نعيد؟ ها؟ طيب. وقوله ونوقض بوجوب المعرفة، أي هذا ينتقض بوجوب معرفة الله تعالى. هذا دي الإشارة لإيه؟ أي بقول أي هذا ينتقد بوجوب معرفة الله تعالى. هذا اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ ها؟ طيب يعني قول لي كلام، قول لي أي كلام. لا كل ده اتيانا بالفعل امتثال يعتمد، هو ده اللي احنا نتكلم عنه، ان هو ايه؟ هو احنا قلنا لا يجوز تكليف الغافل. طب لا يجوز تكليف الغافل، او لا احنا قلنا لا يجوز تكليف الغافل من احال تكليف المحال. قال لي لان الاتيان بالفعل امتثال يعتمد العلم. قلنا اللي هو يعني في ده احدى مقدمتي قياس ان التكليف بالشيء يقتضي الاتيان به امتثالا، والاتيان به امتثالا يعتمد العلم. فبيقول الاتيان بالفعل امتثالا يتوقف على العلم، يبقى في الاخر احنا طلعنا بايه؟ بان التكليف بالشيء يتوقف على العلم. قال لي والله لا، ده منتقد. التكليف بالشيء اللي هو النتيجه اللي احنا وصلنا لها ايه؟ ان التكليف بالشيء يتوقف على العلم، مش كده؟ فقال لي لا، ده هذه القاعده قد تم نقضها في احدى الصور. ايه هي الصور؟ قال لي وجوب معرفه الله تعالى. خلاص. اي هذا اي ما ذكرتموه من ان التكليف بالشيء يتوقف على العلم به، تمام. ما هو يا شيخ حسب الله، انت لو نقضت المقدمه اللي هي الاتيان بالفعل امتثالا يعتمد العلم، يبقى انت نقضت النتيجه، اي هذا اللي هو ان التكليف بالشيء يتوقف على العلم، مش كده؟ مش نقد المقدمه نقد للنتيجه. اذا كانت هي اذا كان ده دليلها الوحيد يعني، الا اذا كانت في ادله اخرى يعني مساله اخرى. فقال لي هذا ايه ينتقد بوجوب معرفه الله تعالى، ويصح ان يكون اي هذا المشار اليه زي ما الشيخ حسب الله بيقول الاتيان بالشيء او بالفعل امتثالا يعتمد العلم، ده منتقد بايه؟ بوجوب معرفه الله تعالى. وتقريره من وجهين، تقرير ايه؟ إيه؟ النقد من وجهين ذكرهما الامام. احدهما ان التكليف بها اي التكليف بالمعرفه حاصل بدون العلم بالامر، وذلك لان الامر بمعرفه الله تعالى وارد، فلا جائز ان يكون واردا بعد حصولها، يعني بعد حصول المعرفه لامتناع تحصيل الحاصل، فيكون واردا قبله، يعني قبل حصول المعرفة، وحينئذ قبله اللي هو قبل حصول المعرفة. فيستحيل الاطلاع على هذا الأمر، لأن معرفة أمر الله تعالى بدون معرفة الله تعالى مستحيل، فقد كلف بشيء وهو غافل عنه. تمام؟ يبقى ده أول وجه من الوجهين، أن التكليف بالمعرفة حاصل بدون العلم بالأمر. ما هو دلوقتي مش ربنا سبحانه وتعالى أوجب المعرفة على جميع المكلفين ولا لأ؟ ولا ده ولا المعرفة واجبة على بعض دون بعض؟ طب وهل جميع المكلفين عالمون بالخطاب؟ يبقى كلف المكلف بالمعرفة حال غفلته عن الخطاب. هو عندنا حاجة من اثنين، يا إما أن يكون مكلف حال معرفته وده محال، ده من قبيل تحصيل الحاصل، يا إما أن يكون مكلفا إيه؟ حال غفلته. هنا سيدنا بيقول العلم والمعرفة بمعنى واحد، لأنه عدد الضمير على العلم. آه ماشي. تمام. طيب معانا دلوقتي، احنا قلنا اللي احنا القاعده اللي هو بينقضها، لان قاعده ان التكليف بالشيء يتوقف على العلم به، مش قلنا اي هذا؟ نبقى نقول للشيخ عمان اي هذا التكليف بالشيء يتوقف على العلم به، مش القاعده؟ وقال لي دي منتقضة، انه جاب لي صورة. ايه الصورة دي؟ اللي هي صورة التكليف بايه؟ بمعرفة الله عز وجل. فالتكليف بمعرفة الله، اما ان يكون التكليف بالمعرفة حاصل مع حال حصولها، حال حصول المعرفة لدى المكلف، او لا مع حصولها. في احتمال ثالث؟ دلوقتي هو كلف بمعرفة الله عز وجل. طيب عندنا احد احتمالين عقليين، وقلنا احد احتمالين عقليين، لان احنا الان الذي نقوله كلام مردد بين النفي والاثبات، فيبقى تقسيم عقلي حاصل. بنقول له ايه؟ هو مكلف بان يعرف الله عز وجل، يحتمل ان يكون مكلف حال معرفته بالله او حال عدم معرفته بالله، ولا في احتمال ثالث؟ طب احنا بنقول لا، ليس جائزا ان يكون مكلفا حال معرفته بالله. ليه؟ يعني ده من قبيل تحصيل الحاصل، لان المعرفه حاصله، واحد يعرف والله فلان يعرف الله، يبقى ده من قبيل تحصيل الحاصل. فتعين ان يكون التكليف بالمعرفه حاصل ايه؟ مع عدم المعرفه. يبقى دي صوره كلف فيها المرء بشيء مع عدم علمه بالايه؟ مع عدم علمه بالخطاب. ليه مع عدم علمه بالخطاب؟ لانه اذا كان غير عارف بالله سبحانه وتعالى، يبقى من باب اولى غير عارف بخطاب الله، مش كده؟ يعني اذا كنت انت تجهل الامر، فهل ستعلم امره؟ ولا معرفه الامر تاتي بعد معرفه الامر؟ فقال جاب لي صوره هي واضحه وموجوده، وبعدين حتى سيبنا من هذا الكلام، خلينا الواقع بتاعنا. الواقع بتاعنا ان هناك كثير من الناس في الكره الارضيه لا يعرفون الله عز وجل، وبالتالي لا يعرفون خطاب الله عز وجل. ومع ذلك لو جينا سالناك عن الشيخ، هؤلاء مكلفون بمعرفه ولا غير مكلفين؟ مكلفون. طب مكلفون مع العلم بالخطاب ولا مع الجهل بالخطاب؟ مع عدم العلم بالخطاب. يبقى حصل تكليف الغافل ولا ما حصلش؟ وطالما حصل تكليف الغافل يبقى كلامكم بان التكليف بالشيء يتوقف على العلم به قد انتقد في صوره من الصور. تمام، واضح كده؟ طيب، فقال لي احدهما ان التكليف بها حاصل بدون العلم بالامر. لا البيضاء لا، هو الشيخ لا مش بيتكلم على الغافل، هو الشيخ المعترض بينقض القاعده اللي انت اصلتها واعتمدت عليها في منع تكليف الغافل. ايه القاعده التي اصلتها؟ ان التكليف بالشيء يتوقف على العلم به. فقال لي القاعده دي كويس غير صحيحه. ليه غير صحيحه؟ قال لي لانها قد انتقدت في الصوره من الصور. ايه الصورة دي؟ اما جايب لي التكليف بمعرفة الله عز وجل حاصل مع عدم العلم بالخطاب. يعني حصل التكليف بالفعل، مش هو التكليف وارد ولا مش وارد التكليف في الكتاب والسنة؟ كلمة بعد حصول، يعني المفروض بعد حصولي هو العلم عاد الدموية على البحث. فين؟ يعني قلت الاول ان التكليف دي حاصل بدون العلم بالخطاب، وذلك بأن الأمر بمعرفة الله تعالى وارد، فلا جائز أن يكون واردا بعد حصولها. بعد حصولها ما تكلمش عن المعرفة، أتكلم عن المعرفة اللي هي النهائية التكليف في مسألة وجود معرفة الله. تحصيل حاصل لما تيجي بعد العلم مش بعد المعرفة. مولانا دلوقتي هو أمر بأن يعرف الله عز وجل. احنا خد بالك عندنا حاجتين، معرفة الله والعلم بالخطاب. العلم بالخطاب الامر بمعرفه الله، خلاص. العلم بالخطاب الامر بمعرفه الله ده يتاتى العلم بهذا، يتاتى حصوله قبل معرفه الله ولا يمتنع حصوله ولا بد ان يتوقف على معرفه الله؟ مين اللي بيحصل الاول؟ معرفه الله. معرفه الله، خلاص. انت ممكن تعلم الخطاب واحد يفتح المصحف كده، لكن هو لسه لم يسلم مثلا بوجود الله، فهو ده كلام من ضمن الكلام. لكن امتى يتقرر عنده ان هذا خطاب الله؟ لما يتقرر معرفة الله. ما يجيش واحد يقول والله ده ما انا ممكن يفتح المصحف ويقرأه، يقول له ده بالنسبة اليه كلام كأي كلام. لكن متى قال هذا خطاب الله؟ يبقى هو قد اثبت الله ابتداء، مش كده؟ يبقى العلم بالخطاب يكون بعد معرفة الله عز وجل. فدلوقتي طيب انا عندي خطاب في الشريعة متوجه لجميع الخلائق يكلفهم بمعرفة الله عز وجل، خلاص يا شيخ فارس؟ فهو بيقول لي من المستحيل ان يكون هذا الخطاب متوجه اليهم بان يعرفوا الله عز وجل حال حصول المعرفه بالله، صح؟ هي المساله واضحه، ان هو جاب بعد حصوله، المفروض كان قال بعد حصوله اللي هو فين بعد حصوله دي؟ بعد حصولها يا مرحبا، بعد حصولها المفروض بعد حصوله. ليه؟ العلم هو كلمة العلم يا مولانا. وذلك ركز معنا، وذلك الإيرة معنا، وذلك لأن الأمر بمعرفة الله تعالى وارد، وارد يعني خلاص موجود، ورد في الكتاب والسنة. مش الأمر بمعرفة الله ده الآن ينقض بصورة واقعة، خد بالك معايا، هو ينقض بصورة واقعة. الأمر بمعرفة الله وارد ولا غير وارد؟ وارد. يقول عندي احتمالين، إما أن يكون واردا حال حصول المعرفة أو مع عدم حصول المعرفة. في احتمال ثالث، ركز معايا ما تركزش في الكتاب. في احتمال ثالث، ركز معايا الاول، ماليش دعوه بالكلام، انت برضه عايز تقفز الكلام. في احتمال ثالث؟ لا ما انا ما بتكلمش على كده يا مولانا، ركز معايا، سيب نفسك بس. المعرفه كلمه المعرفه يا مولانا، ركز معايا دلوقتي. التكليف بالشيء، الشيء هنا المعرفه الله، فكلفك بان تعرفه بعد المعرفه. بعد معرفه الله ركز معايا بس دلوقتي في عندي يا ركز معايا مولانا الجليل دلوقتي احنا عندنا القاعده اللي بننقضها ايه ما تنساش حط قصادها كده القاعده وارجع القاعده اللي بننقضها ايه اللي بينقضها المعترض التكليف بالشيء يتوقف على العلم به خلاص اللي انت قلت انه بينقض المقدمه ما هو ناخذ المقدمه يقصد ناخذ النتيجه بالشيء يتوقف على العلم هاجي انا اقول لك اكلفك بمعرفه الله احنا العلم ده تناقض يعني ايه تناقض مش فاهم يعني تحصيل حاصل طيب ما ما هو عشان نقرا بس الفاء ان القاعده فيها كلمه العلم يا مولانا ركز معايا التكليف بالشيء يتوقف على العلم به العلم العلم بالشيء والعلم بالخطاب خلاص احنا كلامنا في العلم بالخطاب خلاص التكليف بالشيء يتوقف على العلم دي القاعده ايوه التكليف بالشيء يتوقف على العلم بالخطاب يتوقف على العلم بالايه بالخطاب وده الشيخ بيقول اهو الشيخ بيقول ايه فان الاتيان بالفعل امتثالا يعتمد العلم قلنا العلم بامرين العلم بالخطاب والعلم بالفعل صح وقلنا ان دي احدى مقدمتي القياس نتيجه هذا القياس ان التكليف بالشيء يتوقف على العلم بايه بالخطاب والعلم بالشيء ماشي يتوقف على العلم بالخطاب طيب دلوقتي في عندي صوره من الصور ان في عندي امر ورد في الكتاب والسنه بمعرفه الله عز وجل خلاص يبقى دي كده قد كلفت بالمعرفه احنا نقول ايه تكون مكلف بالمعرفه اللي هو الشيء اهو ان تكون عالما بالخطاب الامر الخطاب الامر بايه الخطاب الامر بايه بمعرفه الله عز وجل طيب احنا عندنا دلوقتي عندنا اصبر بقى انت مش عايز تسمع ليه طيب عندنا بسيبك من الكتاب خالص عندنا دلوقتي احتمالين لا ثالث لهما امرك الله عز وجل بالمعرفه فاما ان يكون امرك حال حصول معرفتك بالله حال حصول العلم بالمعرفه يعني ايه حال حصول العلم بالمعرفه لسه علم دلوقتي انا ما قلتش كده انا عمال دلوقتي بقول ان ربنا امرك بالمعرفه فاما ان يكون امرك حال حصول هذه المعرفه بالله سبحانه وتعالى حصول معاه ده انشأ عن ايه؟ ماليش دعوه حصل ازاي يا شيخ فارس؟ انت كده عمال ايه ذهنك بيتصبر الموضوع؟ عشان هو عامل مشكله طب ما انا عمال ماجل دي دلوقتي. انا عايز نفهم المساله وبعد كده نقرا. خلاص؟ اذا امرك بالمعرفه فاما ان تكون المعرفه معرفه الله عز وجل حاصله او غير حاصله. في احتمال ثالث؟ طيب لا جائز ادي اللي هو بيعمله الشيخ، لا جائز ان يكون الامر بالمعرفه واردا حال حصول المعرفه. لا لا لا لا لا لا مش قبل حصول، لا جائز ان يكون واردا حال حصول المعرفه مش كده؟ ركز معايا يا شيخ فارس، امرك بمعرفته فاما ان تكون هذه المعرفه المامور بها حاصله او غير حاصله. في احتمال ثالث؟ طيب لا جائز ادي احنا ماشيين، لا جائز ان يكون التكليف بها حاصلا حال ايه؟ حصولها، حال حصول معرفه الله عز وجل. ليه؟ تحصيل حاصل. يبقى تعين ايه؟ يبقى تعين ايه؟ حال عدم. ها؟ حال عدم. يبقى تعين ان يكون قد حصل التكليف بالمعرفه حال عدم حصولها. خلاص؟ واذا كان المعرفه بالله عز وجل غير حاصله معايا؟ يبقى العلم بالخطاب الامر بالمعرفه حاصل ولا غير حاصل؟ انت عمال مش مركز معايا مع اني طلبت منك خمس مرات انك تركز معايا، انت مركز مع الكتاب. ها؟ طب ايه الفايده بقى؟ ما انا مش عارف اشرح لك كده. انا قلت لك احنا عندنا خطه لان احنا نفهم الكلام ده، هنفهم الكلام ده بره الكتاب ونرجع نقرا الكتاب. فانا عمال بكلمك وانت ذهنك هنا. طب انا قلت ايه؟ طب قول جاوب لي انت بقى. حال وجود المعرفه بالله. يبقى تعين ايه؟ تعين ان يكون مكلفا بمعرفة الله عز وجل حال عدم حصول المعرفة. حال عدم حصول المعرفة بمين؟ بالله. يبقى كده ادي حصل تكليف مع عدم العلم بايه؟ بالفعل المكلف به. ما احنا قلنا لازم يبقى عنده العلم بالفعل وعنده العلم بالخطاب. طيب ادي حال عدم العلم بايه؟ بالفعل اللي هي معرفة الله. طيب واذا كان معرفة الله غير حاصلة هل من الممكن أن يكون عالما بالخطاب الآمر بالمعرفة؟ مستحيل، لأن إذا كان يجهل الآمر يبقى هيجهل الأمر من باب أولى ولا لا؟ آدي اللي بيقوله الشيخ. نرجع بقى نقرأ كلام الشيخ، يقول وذلك لأن الأمر بمعرفة الله، خلاص هو الأمر بالشيء في القاعدة هو الأمر يعني التكليف بالشيء، وارد يعني وارد في الكتاب والسنة، مش كده؟ مش ده وارد، مش ده أمر واقع، هو بينقض بصورة واقعة معايا. طيب فلا جائز بقى أن يكون واردا بعد حصولها، بعد حصول معرفة الله عز وجل. ما احنا قلنا احنا الكلام مردد من بين أمرين، إما أن يكون الخطاب متوجها حال حصول المعرفة أو حال حصول عدم المعرفة، ماشي، أو لا مع حصولها. فأنت لو تعمل برضو سهمين كده وانت عمال تكتب تقول إيه، الخطاب الوارد حال حصول المعرفة لا مع حصولها، خلاص معرفة حصولها المعرفة دي ناشئة عن ماليش دعوة ناشئة عن إيه. احنا دلوقتي بنقول احتمالين عقليين يا شيخ فارس، احنا دلوقتي عمالين بنردد بين نفي وإثبات عشان يبقى تقسيم عقلي حاصر. أما أجي أقول الشيخ فارس إما موجود أو غير موجود، ماشي، إما داخل القاعة أو خارج القاعة، في احتمال ثالث؟ ما تجيش تقول لي طب هو داخل القاعة نتيجة إيه، لأن ده مش كلامي في هذا، أنا كلامي في الحصر. الحصر ده سليم ولا غير سليم؟ ها؟ سليم. تمام. فأول حالة من حالتي الحصر اللي هي إيه؟ حصول المعرفة. قال لي لا جائز أن يكون واردا هذا الخطاب أو هذا التكليف بعد حصول المعرفة، ماشي. ليه غير جائز؟ لامتناع تحصيل الحاصل. ايه هو بقى تحصيل الحاصل؟ امتناع ان يأمرك بان تفعل ما انت تفعله، او بايجاد ما هو موجود، او بحصول المعرفة مع وجود المعرفة، ماشي. يبقى كده واضح اول حالة. طيب فيكون واردا قبله، قبل ايه؟ فيكون فك كل الضمائر، فيكون اللي هو ايه، ايه ضمير المستتر، فيكون ايه، ها، فيكون الخطاب اللي هو التكليف يعني، خلاص اكتب عشان ما تنساش. لو عايز نعمل لك عليها معاك قلم هتحب اوضح لك الصبورة ولا مش لازم؟ ها؟ Oh. تحريم عقل حاصل لأنه مردد بين النفي والإثبات. طيب إذا كان حال حصول المعرفة يبقى لا جائز. خلاص ورود الخطاب يعني غير يعني لا جائز ورود الايه التكليف لانه تحصيل حاصل. يبقى تعين ان هو ايه الثاني. يبقى ايه يبقى تعين لا مع حصوليه. يبقى ورد الخطاب اي التكليف حاصل لا مع حصول المعرفة. طيب وعدم حصول المعرفة هيقتضي ايه؟ عدم العلم بالخطاب. بالخطاب مش كده؟ لأن معرفة الخطاب تمام يا حسب الشيخ حسب الله. لأن معرفة يتوقف الخطاب يتوقف تمام. أي الأمر مثلا يستحيل بدون معرفة الآمر. خلاص يبقى أدي الصورة اللي بني خدت بالك يا شيخ. طيب هو الشيخ بيقول ايه بقى؟ احنا قلنا خلاص ان عندنا حالتين. فقال لي فلا جائز ان يكون واردا ان يكون ايه اللي هو الخطاب اي التكليف واردا بعد حصولها بعد حصول المعرفة لامتناع تحصيل الحاصل. يبقى تعين ايه بقى؟ تعين ان يكون واردا قبله قبل ايه قبل حصول المعرفة. اللي عامل لك المشكلة تذكير الضمائر وتأنيسها مش كده؟ طيب هنا قبله يعني ايه عشان كده فك كل الضمائر. قبله يعني قبل حصول المعرفة. وحينئذ فيستحيل الاطلاع على هذا الامر لان معرفة امر الله تعالى بدون معرفة الله مستحيل. خلاص يبقى جاب لي صورة هو فقد كلف بشيء وهو غافل عنه. يبقى نقضنا ايه نقض الدليل ونقض القاعدة كلها. الدليل بتاعك اللي هو ايه او القاعدة اللي هو التكليف بالشيء يقتضي او يتوقف على العلم به. فقال لي لا دي جبت لك صورة. طيب بلغة بقى اهل البحث والمناظرة ده بيسموه ايه نقض ايه اجمالي ولا تفصيلي ولا معارضة ولا منع نقض اجمالي. ايه هو النقض الاجمالي؟ النقض الاجمالي ان انا اجي على الدليل واثبت احد امرين اما انه يستلزم المحال او انه قد تخلف في احد الصور. فاذا اثبتت التخلف او استلزام المحال وهذا يسمى نقضا اجماليا. تمام. فهو دلوقتي الشيخ ايه في الصوره ظاهر الكلام انه يقول ايه قد تخلف دليلكم في وجوب المعرفة ووجوب العلم. تخلف ليه؟ قال لي قد تخلف دليلكم في هذه الصورة. ايوه هم اقاموا ولا ايه؟ طيب هذا نقد اجمالي. قد تخلف دليلكم في هذه الصورة صورة ايه؟ صورة وجوب المعرفة. تمام. فان تحصيلها لا يعتمد العلم بالامر والا لازم ايه تحصيل الحاصل. اللي ذكرناه هنا في الوجه الاول نقد اجمالي. ويحتمل ان ممكن يكون هذا الكلام معارضه مش كده؟ يحتمل ان يكون نقد اجمالي لانه ايه جاب ايه اثبت التخلف. ويحتمل ان يكون معارضه. يعني ايه معارضه يا شيخ خلدون؟ ولا نفس الدليل ونثبت به نقيض المطلوب او خلاف المطلوب. نفس دليل الخصم لكن ايه نثبت خلاف. فقال لي كانه قال لو لم يجز تكليف الغافل لما وقع لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه وهو جواز تكليف الغافل. يعني الوجه الاول من الوجهين اللذين ذكرهما الامام يحتمل ان يكون ايه نقدا اجماليا وده الظاهر يعني او ان يكون معارضه. طيب نكمل التقرير الثاني بعد الصلاه ولا نمشي؟ التقرير الثاني سهل البشر وبعد كده نجيب الاسناد وما اجابش. طيب نكمل التقرير الثاني انه يستحيل قصد الامتثال فيها في هذه الصورة، لأن المكلفة لا يعرف وجوبها عليه، والتي هو مكلف بالمعرفة، وإحنا قلنا مكلف بالمعرفة حال حصل حال عدم حصول المعرفة، وطالما حال عدم حصول المعرفة يبقى يستحيل أن يكون عالما بالخطاب، لأن العلم بالخطاب يتوقف على معرفة الله عز وجل، والفرض أن معرفة الله غير حاصلة، يبقى هو مكلف بالمعرفة حال عدم الإيه؟ حال عدم الحصول. طيب، فقال لي ده يستحيل قصد الامتثال، أو ده تقرير النقد بطريق آخر أو بوجه آخر، يستحيل قصد الامتثال فيها لأن المكلفة لا يعرف وجوبها عليه كما قررناه، فقد مش فقط بقى كما قررناه فقد كلف بشيء لا يجب فيه قصد الامتثال. طيب، جواب الشيخ البيضاوي اللي بيشرحه الإسنوي، الجواب أن هذا مستثنى من القاعدة لقيام الدليل عليه. قال لي والله لا، ده القاعدة ايه سليمة، لكن هنستثني هذه الصورة. هذا الجواب ضعيف. الله